بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وما زلنا نتكلم من خلال هذه المرويات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب صفة إبليس وجنوده. قال: باب صفة إبليس وجنوده. ووقفنا عند رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال: أخبرني عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد أن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمناه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر رضي الله عنه: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر رضي الله عنه: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا. ثم قال: أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذا هو الشاهد من الكلام كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أقسم لعمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا. أيضا الكلام عن الشيطان، قلنا الشيطان هو الجن، ولكن الشيطان هو الجن الكافر، الجن الكافر، يبقى هذا شيطان من الشيطان. قال: إلا سلك فجا غير فج. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يبقى أيضا الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، خيشوم اللي هو الأنف أو المنخر كما يقول البعض. وبالتالي يبقى أيضا الشيطان بيحضر الإنسان عند نومه، يبقى بيعقد هذه العقد على قفية أحدكم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشيطان يبيت في على خيشوم الإنسان، فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنثر ثلاثا، يبقى بنستنشق الماء ثم ندفع ذلك الماء، ندفع هذا الماء، ده الاستنثار. يبقى الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو دفع ذلك الماء الذي استنشقناه. فقال: فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على قيشوم. بالتالي دي كلها أمور غيبية، والإيمان بالغيب يقتضي الإنسان أن يؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يبيت حتى يصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. لما سئل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام الليل حتى الصباح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. والشيطان يعقد علقة في تحتكم ثلاث عقد كما بينا من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكرنا أن الشيطان أنت الشغل الشاغل للشيطان، يعني ليس له مهمة إلا إضلال الإنسان، يعني ليس له نقول مهام متعددة، له مهمة وهو إضلال الإنسان، وبالتالي بيسعى بكل ما يملك من أدوات أو وسائل أو حيل من أجل إضلال الإنسان. وإن لم يقوى على منع الإنسان من الصلاة حيلبس عليك الصلاة كما مرت علينا أرواد، لما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تفات الرجل في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وبينا أيضا أن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، التثاؤب من الشيطان، والعلامة على الكسل، علامة على الخمول، وده أمر محبب إلى الشيطان، يحب من الإنسان أن يغفل أو أن يكون خاملا عن العبادة أو عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. وكذلك الشيطان بيحاول يلبس على الإنسان الصلاة فلا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربع، وكذلك لا يدري يعني أسجد سجدة أم أكثر أم أقل، يعني أسجد سجدة أم اثنين أم ثلاث. يبقى نقول كل ده من تلبيسات الشيطان، يحاول دايما أن يلبس على الإنسان حتى لا يدري ما يصنع في عبادته. ثم انتقل ذلك للباب التالي، باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. قال باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله سبحانه يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال بخسا أي نقصا. وقال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات صروات الجن. قال الله تعالى ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون سيحضرون الحساب، جند محضرون أي عند الحساب. وذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية. قال في رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، قلنا معنى الكلام أن الجن مكلفون كالإنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين أي إلى الجن والإنس، يبقى الجن مكلفة كما أن الإنس مكلف، وبالتالي معنى التكليف أنه سيحاسب ويجازى على أعماله عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك قال باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وذكرنا قبل ذلك أن الملائكة خلقت قبل الإنسان والجن كذلك خلق قبل الإنسان. الجن نقول هذا شيطان، يبقى هذا هو الجن الكافر يقال عنه شيطان، فالجن يبقى مكلف كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، يبقى يثابون على طاعتهم ويعاقبون على معاصيهم وعلى مخالفتهم لأمر ربهم سبحانه وتعالى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين إلى الجن والإنس، إلى الجن والإنس، ذلك يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذا كلام موجه، كلام صريح، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يبقى الجن مكلف والإنس أيضا مكلف. ولقد ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يبقى الجن يعاقب كما يعاقب الإنس. يبقى على أساس أنه لو أتى بمخالفة. ولقد ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الكافرون. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. يبقى الجن على لسان الجن يبقى قالوا منهم المسلم ومنهم أيضا الكافر أو الفاجر. قال بخسا أي نقصا فيؤمن ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. البخس هو النقص. قال مجاهد رحمه الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أي يحضرون الحساب. وإن ذا كان كفار قريش نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الملائكة أنهم بنات الله وقالوا وأمهاتهم بنات صروات الجن اللي هي الأشراف من الجن. يبقى قالوا دي الملائكة يبقى ربهم الرب سبحانه وتعالى وأمهاتهم صروات الجن. لذلك كما قال ربنا سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سيحضرون للحساب وجند محضرون أي عند الحساب. وذكر أيضا هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيروي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصع قال أن إني أراك تحب الغنم والبادية. حب كده الغنم والبادية بحب الصحراء وبالتالي بيرعى بغنمه حيث الكلى والعشب وده طبعا في أماكن بتبقى نائية. فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. ونقول يعني لعله في هذا المكان ليس هناك إنسان هو بيرعى بغنمه وعلى ذلك في محيط مكانه لا يرى إنسانا هل يا ترى يؤذن إذا حضر وقت الصلاة يؤذن ويرفع صوته. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء ولا شيء. يبقى كل ما وصل إليه مدى صوت ذلك المؤذن يشهد له عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى الشجر والحجر أي شيء. يبقى لكن الشاهد من الكلام اللي هو أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا هذه رواية لقوله لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس. قال ولا شيء. يبقى أي شيء حجر نقول شجر زروع كل ذلك يشهد لهذا المؤذن عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إثبات أن الجن مكلفون وأنهم أيضا يحاسبون كما يحاسب الإنسان يحاسبون كما يحاسب الإنسان. فلذلك يبقى الجن هل يا ترى طب يأكلون يشربون يتناكحون. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تأكلوا بالشمال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكذلك كما قال ربنا سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى قال الذرية يبقى ذكر الذرية معنى كده ده إشارة إلى وجود أيضا النكاح بين الجن. وكما قال ربنا سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله عز وجل اصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. قال مصرفا أي معدلا، صرفنا أي وجهنا. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. يبين أيضا كما يبين أن في هذه الترجمة وصرفنا عليك من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. والآيات أيضا التي افتتحت بها سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يبقى دلالة هذا الكلام أن الجن مكلفة وبالتالي آمنت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما استمعوا إلى قراءته وهم أعلنوا بذلك كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى أيضا إيه التوحيد وبالتالي شاهدوا لله عز وجل بالوحدانية وأنكروا على من ادعى لله سبحانه وتعالى الولد أو الصاحبة. وقلنا الشاهد أنهم آمنوا لما سمعوا هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجن مكلفة وأنه أيضا طالما مكلف يبقى حيحاسب ويجازى على أعماله على أعماله. إن كانت من طاعات يبقى يثاب بالجنة وإن كانت من المعاصي حيثاب بالنار كما بيّنت الرواية. ثم ذكر باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الثعبان الحية الذكر منها. يقال الحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود آخذ بناصيتها في ملكي وسلطاني. يقال صفات بسط أجنحتهن ويقبضن يضربن بأجنحتهن. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذات طفيتين الأبطر والأبطر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتبعه يونس بن عيينة وإسحاق الكلمي والزبيدي. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد ابن الخطاب. فقال قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة يبقى في الأرض وربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الدواب خلق هذه الدواب خلق هذه الحيوانات. الدابة هي الحيوان يبقى خلق هذه الحيوانات سواء كانت من طير أو كانت من حشرات أو غير ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه الثعبان الحية الذكر منها. يبقى الحية الذكر يقال لها ثعبان ويقال الحيات أجناس الجان يبقى أيضا من الحيات اللي هي العوامر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في حيات البيوت وقلنا العوامر يبقى قلنا العوامر يبقى لكن دي بتبقى شكلها مختلف عن شكل الحية المؤذية. حيات البيوت بتبقى اللون فضة ولا تلتوي في مشيتها ولا تلتوي في مشيتها وقصيرة. فقال يقال الحيات أجناس الجن يبقى الجن أيضا بيتمثل في صورة الحية يتمثل في صورة الحية. قال والأفاعي الأفعى هي الأنثى من الحيات يبقى الثعبان الذكر والأفعى هي الأنثى من الحياة. والأساود حية هي فيها سواد وهي أخبث الحياة. آخذ بناصيتها ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها يبقى في ملكه وسلطانه. يبقى ما من مخلوق إلا هو في ملك الله سبحانه وتعالى وفي سلطاني، يعني لا يخرج عن ملك ربي ولا عن سلطاني، فما من دابة إلا وآخذ بناصيتها نربي على صراط المستقيم. يقال صفات بسط أجنحتهن ويقبضن، أي يضربن بأجنحتهن، أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن. يبقى إحنا برضك نشوف صورة الطير، وده خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى منحه هذه الخاصية أنه يستطيع أن يقف في الهواء باسطا الجناح، يبقى يستطيع أن يقف في الهواء باسط لأجنحته، يبقى وتراه واقفا لا يسقط. وإما أنه هو أيضا يقف ويقبض الجناح، قابل للجناح باسط الجناح، كل ذلك بتقدير ربك سبحانه وتعالى أنها خاصية جعلها ربنا سبحانه وتعالى في الطير. أولم يروا إلى الطير فقام صفات ويقبض ما يمسكن إلا الرحمن. يبقى إزاي بتقف في الهواء كده؟ يبقى تبقى باسطة لجناحها أو قابضة لجناحها، كيف تقف في الهواء؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في الطير. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحياة، اقتلوا ذا الطفيتين والأبطر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. يبقى أمر خاصة بقتل نوع معين من أنواع الحياة، اقتلوا الحياة، يبقى ده كلام مطلق، كلام عام يعم كل الحياة. واقتلوا ذا الطفيتين والأبطر، يبقى ده جنس من الحياة، على ظهر كده خطان أبيضان، على ظهر خطان أبيضان. فقال اقتلوا هذه خاصة، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. يبقى دي من أشد الحياة أذى للإنسان. وقال عبد الله رضي الله عنهما: فبين أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة، أبو لبابة أو زيد الخطاب أو أبو لبابة وزيد الخطاب كما ورد في الروايات، قال: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحياة. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، حياة البيوت، وهي العوامر، وهي العوامر، لكن دي بيبقى لها شكل إن هي اللون فضي ولا تلتوي في مشيتها كما تلتوي الحية، كما تلتوي الحية. يبقى ده جن بتمثل في هذه الصورة، ولذلك قال إن هذه البيوت عوامر. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرقوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه. يبقى أنت تأمره تضيق عليه وتأمره بالخروج. قالوا ثلاث مرات، قالوا ثلاث أيام، يبقى قال فحرقوا عليه ثلاثا. يطر ثلاثا إيه؟ قالوا ثلاث مرات، إن لم يخرج يتقتلوا بهي حية، وقالوا ثلاث أيام، في البعض قال ثلاث أيام. يبقى يراها كده يضيق عليها ويأمرها بالخروج حتى لا تعرض للأذى، فإن لم تخرج بعد الثلاث، سواء ثلاث مرات أو ثلاث أيام، يبقى فاقتلوها فإنها حية. يبقى مخافة أن هو يكون جن، والجن يتشكل وتمثل في صورة هذه الحياة، فمخافة أن يكون جنا، فتأمره بالخروج ثلاث مرات على قول بعض العلماء أو ثلاث أيام، إن لم يخرج بعد هذه الثلاث يبقى قال فإنها حية فاقتلوها، فاقتلوها. فيبقى أن هذه البيوت عوامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نداء أبو لبابة قال رضي الله عنه، قال أنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. ابن عمر رضي الله عنهما معروف طبعا بشدته في تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقتلوا الحياة، فإذا رأى حية كان يسعى وراءها حتى يقتلها، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. قال: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. ذكر أولى هذه الروايات رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. أيضا في رواية عن عقبة ابن عمرو أبي مسعود وأبي عن عقبة ابن عمرو وأبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة ابن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان ها هنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده نحو اليمن قال الإيمان يمان ها هنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. أيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بلام الشيطان فإنه رأى شيطانا. أيضا في رواية عن عطاء رحمه الله سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال أخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر أذكر اسم الله. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلت نعم قال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة ثم ذكر رواية عن عروة رحمه الله يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتلي. وزعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلي. أيضا في رواية سعيد بن المسيب رحمه الله أن أم شريك رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذات ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال أنه يصيب البصر ويذهب الحبل. في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال انظروا أين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك. فلقيت أبا لبابة رضي الله عنه فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبطر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويضرب البصر فاقتلوه. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. قال باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال واقع القطر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن يوشك أن يأتي ذلك الزمان الذي يعتزل فيه المسلم ويأخذ هذا القطيع الغنم يرعى يعني في مكان بعيد حتى لا يخالط الناس من كثرة الفتن. قال يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن يبقى ده السبب يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعب الجبال يعني يأخذ أماكن كده نائية بعيدة حتى لا يخالط الناس وحتى يفر بدينه من الفتن. طبعا من كثرة الفتن يبقى يتبع بها شعب الجبال وواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ثم ذكر أيضا من أين تأتي الفتن في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، يبقى إلى جهة المشرق، وأن لأن ده مكان الفرس، هذا مكان الفرس، فشدة كفر المجوس. ليه؟ لأنهم يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمزق الله تعالى ملك كسرى. قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، يبقى ده فيهم الخيل والخيلاء، فيهم الفخر والخيلاء، يبقى نقول ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ان هذه الانعام يبقى تعطي الانسان هذا الامر، تجعله نوع من انواع الفخر، نوع من انواع الخيلاء، نوع من انواع الاستطاله على الخلق، يبقى تنشئ ذلك في هذه النفوس. والفدادين يبقى اصحاب ايضا هي الاراضي وغير ذلك، يبقى نقول يبقى عنده نوع من انواع الزهو، الفخر بنفس، الخيلاء. قال والسكينه في أهل الغنم، لكن أهل الغنم فيهم السكينة، ده حال الغنم دايما، ده حال الغنم. قلنا طبعا لأن الإبل فيها صعوبة، يعني إذا ند الإبل فيه صعوبة أن يأتي به الإنسان، فلذلك قال الغلظة والقسوة في أهل الإبل. ليه؟ لأن أساسا هو يعامل هذا الإبل بيحتاج إلى معاملة جافة غليظة، غير الغنم، يعني غير الغنم. فالسكينة في أهل الغنم، المهنة بتؤثر في سلوك الإنسان، يبقى المهنة دايما تؤثر في سلوك الإنسان. فلذلك يبقى أهل الخيل، أهل الإبل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الفخر والخيلاء. يعني نقول يعني دي كأن المهنة، هذه المهنة والتعامل مع هذا الصنف بيعطي ذلك الخلق عند أهله. والفدية الوبر، والسكينة في أهل الغنم. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده نحو اليمن، فقال الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. ربيعة ومضر دول أهل إبل أساسا، أهل إبل. قال الإيمان يمان والحكمة يمان ها هنا. احنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد بني تميم قال اقبلوا البشرة، قالوا فما أعطيتنا، يعني المقابل، طب هنقبل البشرة المقابل. فلما جاء لليمن قال اقبلوا البشرة اليمن، حيث لم يقبلها بنو تميم، فقال قبلنا، جئنا نسألك عن هذا الأمر، يبقى جاءوا يسألوا عن هذا الأمر. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الله يكون شيء غيره، ثم كان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فأهل اليمن قبلوا البشرة يعني مباشرة كده، قال اقبلوا البشرة يا أهل اليمن، حيث لما قلها بنو تميم. فقال الإيمان يمان، كان سهولة جدا هم قبلوا البشرة وأسلموا لرب العالمين دون أن يطلبوا مقابل كما حدث من بني تميم. قال ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، دي طبيعة المهنة، يبقى طبيعة المهنة في التعامل مع الإبل غير طبيعة التعامل مع الغنم. الغنم فيها السكينة والوداعة كده، أما الإبل فإنها تند، فبتحتاج إلى قسوة ولا شدة ولا غلظة، فحنجد ده بيؤثر في سلوك الإنسان. فدايما المهنة لها تأثير في سلوك الإنسان، يبقى لها سلوك. يعني الإنسان مثلا بيعمل مثلا حداد، غير بيعمل جزار، بيفعل كذا، كل أهل مهنة كده المهنة لها خلق تؤثر على أهلها، يبقى كان في خلق كده بيتأثر صاحب المهنة من خلال هذه المهنة أو المادة التي يتعامل معها. قال ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، إلا أن دول أهل إبل أو لا أهل إبل. قسوة وغلظ القلوب دي بتأتي إزاي؟ هي طبيعة المهنة، طبيعة المهنة كده. التعامل مع الإبل لابد يكون بهذه الصورة، غير التعامل مع الغنم. الغنم بيبقى فيها كده يعني سكينة وفيها أيضا يعني رقة غير الإبن. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. ليه؟ قال فإنها رأت ملكا، يبقى الديك بيرى ما لم نرى. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه رأى شيطانا يرى ما لم نرى. قلنا ده بيان أيضا يعني لضعف الإنسان، حتى لا يكون هناك يعني مدعاة للفخر أو الخيلاء أو الاستكبار. ده الديك يرى ما لا نرى، والحمار يرى ما لا نرى. الحمار بيرى الشيطان، احنا لا نرى الشيطان، والديك يرى الملك ونحن لا نرى الملك. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب عبادة، يعني رتب عبادة، رتب هذه العبادة على صياح الديك، نسأل الله من فضله، ادعي الآن حتى يؤمن الملك والله تعالى يستجيب لك الدعاء. وإذا رأينا أو سمعنا إلى نهيق الحمار أو نباح الكلب فلتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه رأى شيطانا، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى رتب ذلك على نهيق الحمار أو نباح الكلب، ورتب ذلك على صياح الديك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. فعلى ذلك الديك قالوا لا يخطئ لا صيفا ولا شتاء. طب دي الأوقات بتختلف، شوف الفجر النهاردة كام، الفجر قبل كده كان في وقته يعني متقدم، فهو لا يخطئ في ذلك. قالوا أن الديك يوقظ ينادي بالصلاة، فقالوا أنه لا يخطئ لا صيفا ولا شتاء، لا يخطئ. طب يا ترى إيه اللي عرفه الوقت؟ ربك سبحانه وتعالى يلهم ذلك الأمر. فلما ننظر إلى الديك يبقى تخيل أن هذا الديك لما يصيح له فضل علينا، يبقى نعلم عند ذلك أنه رأى ملكا. عند ذلك أتوجه ربي سبحانه وتعالى بالدعاء، أتوجه ربي سبحانه وتعالى رأى ملكا ويرى ما لم نرى، ويبقى دي كانت علامة عشان إحنا واسأل الله من فضلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفوتكش الوقت ده، يبقى احنا ساعات احنا بنسمع صياح الديكة، وبالتالي على ذلك يبقى امر يعني كأنه طبيعي كده، امر يعني لا ننتبه اليه كأنه من ظهور الحياة وخلاص. لكن لا، ده انا كمسلم واعي اعي. يبقى لماذا كان يصيح الديك؟ يبقى رأى ملكا. ايه المطلوب مني؟ يبقى ده علامة ان انا ادعو ربي سبحانه وتعالى واسأل ربي سبحانه وتعالى من فضله. لما بنسمع نباح الكلب نهيق الحمار يبقى تستعذ بالله عز وجل رأى شيطان، نقول أعوذ بالله، دعاء كلها دعاء، يبقى دعاء، أدي اللجوء ربك سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هنا تسأل رب سبحانه وتعالى من فضله، يبقى دي علامة بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، مع دخول الليل كده بدايته يبقى كفوا صبيانكم عن لعب في الطرق والشوارع، فإن الشيطان الشياطين تنتشر حينئذ، تبدأ تنبعث وتنتشر في طرقات مخافة أن هو أن يصاب ذلك الصبي بأذى. فإذا ذهب الساعة من الليل فخلوه، يبقى الساعة ما بين المغرب والعشاء فخلوه، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يبقى لا مبيت الشيطان في بيتك، كيف يكون؟ إذا قال بسم الله عند غلق الباب فإن الشيطان لا يفتح بابا يعني مغلقا. بس أنه باب هو الباب الذي يغلق الإنسان ويقول بسم الله، يبقى بسم الله عاصمة للإنسان طاردة للشيطان، يبقى بسم الله عاصمة للإنسان وطاردة للشيطان، لا مبيت له. وعند الطعام لما بيأكل الإنسان يقول بسم الله يبقى لا طعام للشيطان، إن لم يذكر ويقول بسم الله يأكل معه الشيطان، فإذا ذكر وقال بسم الله في أوله وآخره يبقى يتقي الشيطان ما أكل، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان عرضة للنسيان، فإذا نسي يبقى ما آخر طعامه يقول بسم الله في أوله وآخره، فعند ذلك يتقي الشيطان ما طعامه. والشيطان بيحضر الإنسان في كل أحواله، في صلاته في نومه في طعامه في شرابه، في أيضا مضاجعه رجل امرأته يحضر الشيطان، فهو ليه مبيت إذا أغلق الباب دون أن يقول بسم الله؟ وليه أيضا بيأكل طعامنا إذا أكل إنسان ولم يقل بسم الله؟ فيبقى إحنا لو إنسان ينتبه، وبالتالي يبقى بسم الله عاصمة للإنسان طاردة للشيطان، طاردة للشيطان. فلذلك قال واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لكن الباب المغلق اللي هو أغلقنا الباب وقلنا بسم الله، يبقى لا يفتح بابا مغلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها البن الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها البن الشاء شربت، فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت نعم. قال لي مرارا، فقلت أفأقرأ التوراة؟ يعني ما هو ملوش يعني علاقة بالتوراة، ما بيكلمش من التوراة، بيكلم من إيه؟ من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكعب رضي الله عنه بيسأل كده أنت سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قلت نعم. قال لي مرارا، يعني يكرر عليه، أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لغاية لما قال أفأقرأ التوراة، يعني بينكر عليه هذا الكلام. هو كعب ليه يعني بيقول ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه؟ لأن الأمة التي مسخت من بني إسرائيل مسخت إلى قردة وخنازير، لكن قبل نزول هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها مسخت إلى الفأرة، لذلك قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، فمسخها ربنا سبحانه وتعالى، وإني لا أراها إلا الفأر، يعني ظن أنها لما مسخت مسخت إلى فأر، وده قبل نزول الآيات تبين أن المسخ كان في صورة قردة وخنازير ولا عاقب لهم، يعني القردة والخنازير دولت مش هم دول، القردة والخنازير ده حيوان، هي مسخة على صورة حيوان وبالتالي يعني تهلك وتموت ليس لها نسل. يبقى على ذلك احنا نقول أن اليهود يعني البعض يقول يعني أحفاد القردة والخنازير، لا، إخوان القردة والخنازير. أحفادي معناهم إيه؟ إنهم لهم نسل، هو ليس لها نسل، لما مسخوا إلى قردة والخنازير عاشوا فترة ثم ماتوا هلكوا، ليس لهم نسل غير نسل القردة والخنازير. القردة والخنازير ده حيوان وبالتالي بيتناسل، لكن لما دول مسخوا قردة والخنازير يبقى لا عقب لهم، يعني لا زواج ولا أساسا يعني ولا ذرية لهم، يعيشوا فترة صغيرة ثم يموتوا. فلذلك دايما للتصحيح كده أقول إخوان، يبقى اليهود دول إخوان القردة والخنازير ليسوا أحفاد القردة والخنازير، يعني شوف كلمة هي بتتقال بس إيه مفهومها، قلنا أحفاد يبقى دولة لهم نسل وما لهمش نسل، فيبقى إخوان القردة والخنازير. إن في البداية ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسخوا إلى فئران، فلذلك وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فلما حدث كعب رضي الله عنه قال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت نعم. قال لي مرارا، فقلت فأقرأ التوراة؟ لكن يبقى ممكن يعني الصحابي يسمع شيئا ثم يأتي مثلا النسخ أو يأتي التخفيف أو يأتي حكم مغاير ولا يسمع بالثاني، هو بيتكلم بما عنده من العلم، فلكن هي مسخت إلى قردة وخنازير كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه. ثم ذكر رواية عن شهاب رحمه الله عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق ولم أسمع أمر بقتلي، وزعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلي. رواية الثانية عن سعيد بن مسيب رحمه الله أن أم شريك رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، يبقى قال الوزغ ده فويسق زي ما يقال عن الفأرة فويسقة، فالوزغ ده فويسق. قالت لم أسمعه أمر بقتله. دايما قف عند حدود ما تعلم. وزعم سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، يبقى قال زعم سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلي. يبقى هو دائما يتكلم الإنسان بحدود ما يعلم ولا يتعداها ولا يتعداها. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوزغ فويسق ولم نسمعه أمر بقتل، لكن في الحقيقة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ كما قالت أم شريك رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتلهم الضربة الأولى فله 100 حسنة، وأن قتلهم بالضربة الثانية فله 70 حسنة، قتلهم بالضربة الثالثة فله 50 حسنة، وإن قتلهم بالضربة الرابعة فلا شيء له. يبقى الواحد انتبه كده، أمر بقتل أوزاغ ورتب عليها ثواب، لأن الوزغ هو الذي كان ينفخ في نار إبراهيم عليه السلام، يبقى كان ينفخ في النار حتى تتأجج لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ اللي هو إيه؟ البرص، إحنا على البرص ده، هو ده الوزغ، يبقى أمر بقتله. يبقى أول ما نشوف كده يعني وزغ اللي هو البرص ده، يبقى الواحد يبقى حريص، بس كده يعني يبقى عنده تؤدة، كيف أقوم بقتلي من ضربة واحدة، كيف أقوم بقتلي؟ يبقى على ذلك إيه؟ تفكر كده وتدقق الأمر، ده 100 حسنة لا تفوت، يعني موت حسنة لا تفوت. فلذلك إزاي يضرب الضربة من الضربة الأولى يقوم بقتلي، قلنا وإلا يعني سريع الهرب. فيبقى إزاي أنا فعلا يعني أأتي من جهة هو لا يراني فيها وبالتالي يعني أقوم بقتلي، فمن الضربة الأولى ما جاتش، من الضربة الأولى الضربة الثانية ما جاتش، من الضربة الثانية الضربة الثالثة، لم تكن الأولى والثانية والثالثة فأنت مأمور بقتله، لكن ليس لك شيء، ليس لك شيء بعد الثالثة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتله لأنه كان ينفخ في النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، وسماها فويسقة كما سمى الفأرة فويسقة، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، فويسقة دي تشعل البيت على أهلها لو تركنا النار موقدة بالليل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل، وقال أيضا في رواية أو قالت أيضا في رواية رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. يبقى دي حيات ولكن هي من الحيات الخبيثة ولها ضرر بالغ على الإنسان، بتسقط الحبل وكذلك تطمس البصر. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.